الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وفقنا إلى كل عمل صالح يقربنا إليك. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك لا تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها خالصة لوجهك يا أكرم الأكرمين. فإنك لا تقبل من العمل إلا ما كان خالصا. اللهم اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. ذكرنا منه علمنا منه اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، ربنا خالقنا سيدنا مولانا، من لنا سواك فندعو. هل في الوجود رب سواك فنرجو؟ أغلقت الملوك أبوابها إلا بابك، مفتوح لمن دعا، مفتوح لمن رجا، مفتوح للتائبين. اللهم اقبلنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اكتبنا فيها من المعتوقين ومن المقبولين وممن عفوت عنهم يا من تحب العفو يا أكرم الأكرمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل شهر رمضان مرتحلا بذنوبنا، اللهم اجعل شهر رمضان مرتحلا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم اجعلنا من عبادك ولا تجعلنا من عباد رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لأهلنا في غزة يا ذا العزة، اللهم أمنهم بأمانك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعين رعايتك. اللهم يا رب، من لهم سواك؟ من لهم سواك يا حي يا قيوم؟ اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا، اطعم جائعهم، اكس عاريهم، داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم مزقهم كل ممزق، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم أرنا في هلاكهم عبرة وآية. اللهم كن للمستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد.